إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها أشرف عبد الغفور، مديحة حمدي، مدحت مرسي، فايق أعظم، جلال توفيق، يسرية الحكيم. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. يقول الوزير جمال الدين القفطي في كتابه إخبار العلماء بأخبار الحكماء، يحيى بن عيسى بن جزلة أبو علي الطبيب البغدادي كان طبيبا في بغداد، قرأ الطب على نصارى الكرخ الذين كانوا مشهورين في زمانه، وأراد قراءة المنطق، فلم يكن في النصارى المذكورين في ذلك الوقت من يقوم بهذا الشأن. ذكر له أبو علي بن الوليد شيخ المعتزلة في ذلك الزمان، ووصف له بأنه عالم بعلم الكلام ومعرفة الألفاظ المنطقية، فلازمه لقراءة المنطق، ثم دخل في الإسلام وعمل في كتابة السجلات عند قاضي القضاة في بغداد أبي عبد الله الدامغاني. مرحبا يا مولاي قاضي القضاة. حياك الله يا عبد الرحمن البغدادي. أهلا بك يا يحيى بن جزلة. حياك الله يا سيدي. جئتك في طلب يا عبد الرحمن. مرني بما شئت يا مولاي. جئت خاطبا ابنتك الكبرى ليحيى بن جزلة. ابنتي أنا؟ نعم، وأنا سوف أتكفل بنفقات العرس جميعها. هذا شرف لي يا سيدي، وطلبك أمر واجب التنفيذ. إذن على بركة الله. شكرا لك يا سيدي. تعالي انظري الى خطيبك من فتحة الستار، انظري انه هذا الجالس بجوار قاضي القضاء. انه هو. او تعرفينه يا سلمى؟ ماذا اسألك، هل تعرفينه يا اختي؟ اعرفه جدا يا اختي. فأنا منذ رأيته وأنا أتمناه، منذ رأيته حرك في قلبي شيئا، دغدغ أحلامي من خضراء، أطلق في عيني من الأضواء ما لم أعرفه من قبل. حين رآني نظرته وعدتني بالوصل، حين رآني يا أختاه رأيته، لكني لم أعرف أني أحببته إلا حين مضى عني. حين مضى أحسست بقلبي يسلب مني، من ساعتها وأنا أحيا بين عذاب وضنا. مرت في العمر سنون بعد سنين، وأنا أحيا في شوق وحنين، أهتف آه لو كنت أراه، كنت أبوح بما ألقاه. والآن أتاني، الآن أتاني يا أختاه وسألت إذا كنت أنا أعرفه. حقا أعرفه، حقا أعرفه جدا يا أختاه، أعرفه جدا، أعرفه جدا جدا. يا شيخ عبد الرحمن، يا شيخ عبد الرحمن البغدادي. مرحبا يا عدي، مرحبا، حمدا لله على سلامتك يا رجل. سلمك الله أيها الشيخ الطيب. متى عدت إلى بغداد؟ منذ يومين، وقد أخبرت اليوم فقط أن ابنتك سلمى قد تزوجت، فإليك التهاني على زواجها السعيد. حياك الله يا عدي. والآن خبرني، كيف كانت رحلتك إلى بلاد اليمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. هل تأمرني بشيء يا يحيى؟ بارك الله لك يا سلمى، أوصلي سلامي لوالدك ووالدتك وإخوتك. سلمك الله أيها الزوج الحبيب. على أي حال أنا لن أتأخر، سوف أحضر ثوبي الجديد من عند أمي وأجيء حالا. الأترج يغرس غرسا ولا يكون بريا، وشجرته تبقى 20 سنة تحمل، ورقها يشبه ورق الجوز وهو طيب الرائحة، وأزهاره كأزهار النرجس إلا أنه ألطف منه، والثمر طويل ذهبي اللون، طعمه طيب وريحه طيب، ينفع المعدة ويفتق شهوة الطعام ويسكن العطش ويقطع الإسهال. السلام عليك يا يحيى. وعليك السلام يا سلمى. تركتك وأنت تقرأ القرآن الكريم وعدت إليك فوجدتك تكتب. حقا؟ ترى ما الذي تكتبه؟ هذه بداية كتاب. فيما يا يحيى؟ في النباتات والعقاقير الطبية. هذه مفاجأة، فأنت لم تحدثني عن هذا الكتاب قبل الآن. في الحقيقة أنا أفكر في تأليفه منذ فترة، لكنني لم أبدأ الكتابة فيه إلا اليوم حينما خرجت أنا. نعم يا سلمى. وما عنوان كتابك هذا؟ منهاج البيان فيما يستعمله الإنسان. نعم. أتناول فيه أدوية بسيطة ومركبة. وهل تكتب الدواء الذي يخطر ببالك أم ماذا؟ بل لقد وضعت له خطة لتأليفه. حسن، وما هي يا يحيى؟ هذه الأدوية مرتبة على حروف المعجم، وسوف أهديه للخليفة المقتدي كما أهديت له كتابي السابق. أهدى يحيى بن عيسى بن جزلة كتابه تكويم الأبدان في تدبير الإنسان إلى الخليفة المقتدي عبد الله بن محمد بن القائم، وهو كتاب طبي ممتاز، فلما رأى منه اهتماما بهذا الكتاب وتقديرا له قرر أن يهديه كتابه الثاني الذي ألفه في الصيدلة وأسماه منهاج البيان فيما يستعمله الإنسان. افتح يا غلام. حالا يا سيدي. السلام عليك يا غلام. وعليك السلام يا سيدتي. هل سيدتك سلمى بالدار؟ نعم، تفضلي. استريحي يا سيدتي حتى أدعوها لك. من يا غلام؟ ضيفة لك يا سيدتي. أهلا وسهلا يا مزنة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، كيف حالك يا سلمى؟ بخير والحمد لله، كيف حالك أنت؟ في أحسن حال. لعلك تزوجت للمرة الثالثة. ما نعم يا صديقتي. أرجو أن تحافظي عليه هذه المرة. المهم أن يحافظ هو علي. في الحقيقة يجب على المرأة كي تحافظ على بيتها ألا تتخلى. حسبك يا سلمى حسبك، لا تبدأي جلستنا بالنصائح، فإنني أشعر أنك امرأة عجوز حين توجهين إليها نصائحك التي لا تنتهي. إنما أنصحك لأني أحبك وأريد أن تكوني في أحسن حال. سأكون في أحسن حال لو جعلت جلستنا خالية من النصائح. لا بأس. وماذا يعمل زوجك؟ هو تاجر كبير، كل ما فيه طيب. الحمد لله، ليس فيه غير عيب واحد. وما هو؟ متزوج من 4 نساء. ويحك، وأنت الخامسة؟ بل أنا الرابعة. هداك الله يا مزنة، أيصلح المزاح في هذه الأمور؟ صديقتي العزيزة، خبريني الآن عن زوجك. يحيى بن جزلة هو أفضل الرجال، يرعاني ويحبني ويهتم بشؤون بيته أحسن اهتمام. وهل يجد ما ينفقه عليك؟ بالطبع، فماله وفير والحمد لله. كيف؟ وقد سمعت عنه أمرا عجيبا. ما هو يا مزنة؟ يقال إنه يداوي المرضى مجانا. هذا حق، بل ويعطيهم الدواء مجانا في أغلب الأحيان. فمن أين له بالمال إذا؟ من الخليفة المقتدي. وهل يعمل في بلاط الخليفة؟ لا يا مزنة، لكن الخليفة أمر له براتب سنوي كبير. بأية مناسبة؟ زوجي يحيى ليس مجرد طبيب يمارس صناعة الطب، إنما هو طبيب عالم. أوضحي يا سلمى أوضحي. هو يؤلف الكتب في الطب كي يتعلم منها الأطباء. عجيب. وقد أهدى كتابه الأول الذي أسماه تقويم الأبدان في تدبير الإنسان إلى الخليفة، فأمر له بمكافأة كبيرة وبراتب سنوي كبير بصفته واحدا من العلماء الكبار الذين يستحقون رعاية الدولة، وهو الآن يؤلف كتابا آخر في الطب أيضا، بل في الأدوية، وقد أسماه منهاج البيان فيما يستعمله الإنسان. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.